انتهت. نعم هذا هكذا قياس، لكن كل ما نرى ولم لا تفعلوا الا بعلم القران والتعلم بانه لا صلاه من مقربها، هذا يسد امامك كل باب، ما تستطيع ان تتخلص من مثل هذا النص وتقول ان الفاتحه في هذه الحال تسقط. وحين يعني لا شك اننا نرى ان مثل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو يختار القول الوسط، اختار ان الامام اذا كان يجهر فان الفاتحه تسقط عن المأموم ما لم يكن له سكتات منه قراءه فيها، واما السريه فلا تسقط. وهذا قول النصر، هذا القول وسط بين قول من يقول بان القراءه تسقط عن المأموم في السريه والجهريه وهو المذهب، او لا تسقط في السريه ولا في الجهريه وهو مذهب الشافعي، او تسقط في السريه وفي الجهريه دون السريه، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو قول وسط الحقيقه قول معقول. لكن مشكله الانسان ان الحديث لا يمكن ان يرده بامر يستحسنه في نفسه ولا بامر تشهد له النصوص ايضا، حيث ان النص صريح وشهادة النصوص تعطي تقوية فقط لا معارضة. لذلك لا أرى بدا من القول بوجوب قراءة الفاتحة حال جهل الإمام كما تجد في حال السرية. الذين نذهب أسمع الآن، وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني وقد روي مسندا من طرق متواضعة، والصحيح أنه واحد. يحتجون من هذا الحديث، هو العجيب من يحتجون من هذا الحديث، ليش؟ لأن هذا مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وغيرهم يجعلون هذا مخصصا نعم مع ضعفه، ثم لا يجعلون حديث عباده بن الصامت مع انه اقوى منه مؤيدا للعموم. يعني عندنا لا صلاه لمن لم يقرا بام القران، هذا حديث صحيح متفق عليه، وحديث عباده بن الصامت في السنه كما رايت، لكن مؤيد للعموم، مؤيد للعموم، فلا يقصدون فلا يقومون به ثم ياتون الى هذا الحديث الضعيف فيرونه مخصصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. على كل حال القول الأقوال أمامنا الآن ثلاثة. القول الأول سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم سرا وجهرا، ويستدلون بهذا الحديث الضعيف الذي لا سبب فيه. الثاني وجود قراءة الفاتحة عكس وجود قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، ولا تسقط مطلقا حتى ولو أدرك الإمام راكعا. وهذا اختيار الشوكاني والبخاري في جزء القراءة وكثير من العلماء. الثالث أنها لا تسقط في السرية والجهرية إلا لمن أدرك الإمام في حال الركوع، وكذلك من أدركه في حال لا يتمكن من القراءة لو أدركه قبل الركوع. نعم لا هذا يعني موقع كامل، لأن زيادة تشديد اللي يقولون ما تقبل ولا لا تسقط ولا في هذه الحالة، يعني مبالغة في القول بوجوده سبق الكلام عليها أمس ولذلك ما نعيد عليها النقاش فيه. والقول الثالث الذي اختار شيخ الاسلام او الرابع اذا جعلنا هذين القولين اثنين، والقول الرابع اختار شيخ الاسلام وهو وجود قراءه الفاتحه على المأموم في السريه دون الجهريه دون الجهريه، ولم يفصل فيما رايت، لم يفصل بينما اذا ادرك المأموم الفاتحه وسمعها من الامام أو لم يدرك، فالله كلامه العموم حتى لو أتيت وهو يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فإنها

ثم علم، فدل ذلك على ان من بادر وفعل ما امر به وفق لموافقه تامين الملائكه. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ما وش نوع من الاسماء؟ تمام، اسم موصول بمعنى الذي، واسم موصول يفيد ايش؟ يفيد العموم. وكلمه تقدم بمعنى سبق، وكلمه ذنب مفرد مضاف الى معرفه، والمفرد المضاف الى معرفه وشفين، المفرد المضاف الى معرفه وشفين. إذن المفرد إلى عموم إلى معرفة أساس العموم، أساس العموم. كلمة ذنبه مفرد مضاف من لا إلى معرفة ويفيد العموم. والذنب إما صغير وإما كبير، وظاهر هذا الحديث وأمثاله كثيرة ظاهره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر. فرضا إلا لا، فهل هذا الظاهر المراد؟ نعم، يقول طيب نرجو الله أن يكون مرادا، نرجو الله أن يكون مرادا، لكن أنت يا سلام وأنت يا محمد ستنجم بأنه غير مرض. نعم، فمن أين لكم هذه الشهادة؟ ومنظمة اليمين لا يمكن أن تشعر بهذا الشهادة. وهذا عندنا أنه مثل كفرة التوبة ويزل هذا العمل كفرة. كيف يخصص العمل المختلف؟ هذا عمل التالي فقط. إذا كان الجزء يكون هذا وهو جزء الصلاة، إذا كان كل الصلاة كلها بأسمها دل الحديث على أن لا تكفر إلا ما عدا الكبائر، كيف يجوز الصلاة؟ هذا وصف، وهو في الباقي وجه أو بقعة منها. وقال الصلاة الخمس الجمعة الجمعة رمضان رمضان فروض أركان الإسلام تحديد أركان من أركان الإسلام. وإذا كانت هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام لا تقوى على فكر الكبائر، فكيف بمسألة سنة؟ سنة هذا لو طرح الإنسان تميم نهائيا ما أجمل، ترد صلاته من تقوى صلاته. فإذا كان الفروض اللي هي دعائم الإسلام وأركانه لا تكفر إلا ما دون الكبائر، فما عداها من باب أولى، إذ يثبت من حكمة الشرع أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الفرائض العظيمة اللي هي أسس الإسلام وأحب شيء إليه مما تقرض به العبد ما افترض الله على عبده، إذا كان هذه لا تكفر إلا الصغائر، فمع ذلك يجب أن نسأل عليه هذا الحكم. وهذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور.

ماذا أخرج؟ لأن المعلمين يؤمن على قراءة الإمام يؤمن على قراءة الإمام ويؤمن نفسي على قراءة الإمام. هذا كمان الموافقة، كمان الموافقة بالابتداء الاتيان، لكنها تحصل يعني مطلق الموافقة يحصل إذا وفق الجنس لا سيما إذا انتهى معه، لا سيما إذا انتهى معه. لا، لأن الابتداء قد يصعب على الإنسان أحيانا، قد يصعب على الإنسان، لكن الانتهاء هو يمكن يقصر المد ويمكن يزيد. بعد كل حال إذا حصل موافقة في أي جزء فقد حصل شيء من الموافقة. المهم أن بدأ تحصل ما بحيث يشارك الإمام ولو في جزء منه. أن بدأ تحصل، ولهذا قلنا الكمال أن يبتدي معه وينتهي معه. هذا الكمال. وما دون الكمال أن يبتدئ معه وينتهي قبله، أو يبتدي بعده وينتهي معه. أو كذلك يبتدي بعد ابتدائه وينتهي بعده، فهذا نوع من الموافقة. لكن المخالفة أن يسقط حتى ينتهي الإمام الثاني ثم يؤمن، هذه مخالفة تعتبر ويا الله. ولذلك قلنا إن هذا هو ظاهر الحديث، إلا أنه يرد هذا الظاهر قوله إذا قال غير المعروض عليه ما ظنوا فقولوا آمين. الملائكة تؤمن على الأمين الملائكة لا تؤمن معه، تؤمن معه بدليل إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. حين ذكرنا آمين بعد ولا الضالين، والإمام قال آمين والملائكة قال آمين، صاروا جميعا. أو الملائكة توافقوا، هذا الظاهر، ظاهر أن الملائكة توافقوا، ظاهر أن الملائكة توافقوا دائما. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. ابن شهاب من الزهري، حديث هذا ابن شعبة يعتبر مرسلًا، يعتبر مرسل، لكنه معروض بالحديث الذي ياتي بعد الروايه المذكوره. والمرسل اذا عرضي بشاهد يكون حجه، لان هذا الشاهد يقوي، وهذا المرسل صحيح لانه رواه جماعه ومنهم البخاري ومسلم. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. غير مش إن شاء الله لأن غير ما يلعب لها شيء. أي بدل الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم بدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، وقولهم المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ كل من علم الحق فخالفه، وأول من يدخل في ذلك اليهود. ولهذا جاء في حديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم اليهود. ولا الضالين، كل من خالف الحق جاهلا بذلك، جاهلا بذلك. وأخذ فيهم النصارى، لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فإنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوا، لأنهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم به صاروا مثل اليهود بعد بعثة عيسى وكفرهم به فيكونون مغضوبا عليهم.

واعتبرت صلاة الأذان كاملة. كذلك أيضا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون صلاة الأولى، قل هو الله أحد صلاة الثانية. فالغالب المعروف من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة. يشكوكم عن ذكر سورة النعمة من حديث أم فضل هذا في سورة المطعم، يشكوكم عن هذا إما أنهم لم يسمعوا ما قرأت الثانية، وإما لأنهم أرادوا أن يبينوا بأن الرسول كان يقرأ بهذه السورة بغض النظر عن ظن سورة الأخرى إليه. على كل حال الذي يهمنا من هذا أن غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ به من السورة أنه يقرأ السورة كاملة. لكن لو تساهل يجوز ولا لا؟ لو تساهل بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين رواه النسائي. هذه نصت على أنه فرقها في ركعتين. وكذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر سورة المؤمنين وأخذته سعلة عند قصة موسى وعيسى رفع عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أخذته سعلة أنه لولا هذا لأتم السورة. فهذا يدل أننا قصدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفرق السورة في ركعتين بطولها، وأحيانا يفرقها في ركعتين لسبب من الأسباب، مثل ما فرق سورة المؤمنين حين أخذته السعلة. وإلا فالغالب من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة. طيب إذا كان قد ثبت عنه التفريق إما لسبب أو لغير سبب، فهل يكون في ذلك دليل على جواز التفريق؟ الجواب نعم يجوز، وإن كان الأفضل أن خلافه على ما يرجو من السنة. وفي هذا دليل على جواز القراءة بالسور الطوال في سورة المغرب وفي سورة المغرب، لأن سورة الأعراف تنهي لا خل عدد الآيات إلا قصدون في الأجزاء جزء وربع جزء وربع. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في أي صلاة مثل ما قرأ بصلاة المغرب، لأن الأعراف ما قرأ لا في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر، نعم ولا في العشاء، ما قرأ مثل ما قرأ في صلاة المغرب. فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلازم الإصرار المفصل في هذه الصلاة. واستدل العلماء أيضا بهذا على أن وقت المغرب طويل، وأما ما اشتهر عند العامة بأن وقت المغرب قصير فهذا لا أصل له، لا أصل له. وقت المغرب طويل من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا يعادل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لكنه دائما يعادله. هذا ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقطع النهار، وذلك يقطع الليل. فيقول مثلا إذا طال الليل في الشتاء طالت حصة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإذا قصر قصرت وهنا أخر. كذلك عند غروب الشفق إذا طال النهار طال ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، وإذا قصر النهار قصر ما بينهما. شنو من مراد هذا القرآن؟ هنا يا إنا وما بعد كثير طوال هذا الوقت لا لا أصلا ما يجوز أن الإنسان يؤخر جزءا من الصلاة عن الوقت ما يجوز يعني لو قال الإنسان أنا بأخر أبدأ الصلاة في الوقت ولو خرج الوقت وأنا في أثناء هذا حرام علي يجب أن تكون الصلاة جميعا في الوقت ولا ركعة من أدرك ركعة المطلوب قبل طلوع الشمس وقبل الحسن ليس معناه أنه يجوز ذلك المعنى أنه يجوز فقط وليس معنى ذلك أنه يجوز أن يؤخر الفجر حتى لا يرفع إلا حرام من الإنسان لكن لو حصل ذلك فإنه يعتبر مدركا له مدركا له في الوقت يفرض الإنسان تهاون وتقي من الوقت قبل الركعة يصلى ركعة قبل أن تغرب الشمس العصر أو قبل أن تطلع الشمس الصبح يقول هذا الرجل صلى في الوقت لكن لو أخر الصلاة حتى خرج الوقت عمدا فالصحيح أنه لا ينفعه القضاء صحيح أن القضاء لا ينفعه لأنه من الوقت لابد أن يكون القراءة فيها معنى القراءة بحيث أنه يخرج منها إلى لا يخرج وقتها ولا نعم لو وقت وقف على كل آية وهي جزء وربع إذا استوعب الجزء وربع كان لا سهلة لأن هي شغل سهلة يعني نقول الجزء نصف إذا قرأنا القرآن هذه من ضغط ما ينبغي الحروف يعني سرعة نقول هم يسار الجزء ما بين الربع يسار حين ربع وحين إذا ما غلقنا ولا وضعنا ربع ساعة لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام خلي يقرأ هذا سهل سهل لعشر نعم مش يبقى عندنا يبقى عندنا سهلا حديث ابن مطعم سمعه يقرا في الصوم وحديث عائشه هذا المقرون يقرا في كاف العرب وحديث المفضل اسم رب المثلى كل هذا يبين لنا ان من اطلق من اهل العلم ان كان تفيد الدوام فليس على اطلاقه فكان ليس تفيد الدوام دائما وانما تفيده غالبا تدل على ان هذا هو الاغلب كان يسال فدا تدل على انه الاغلب على انه احيانا يراد بها مطلق الفعل يعني يراد بها مطلق شيء هذا الامر اطلقه نعم لا انه دائما ولا غالبا ايضا مثل لو قلت اتيت فلانا وكان قد نام فطلبت ان يقوم للقراءه وكان قد نام مش انظر في هذه الحاله الدوام غالبا او دائما او مطلق حروف الفعل مطلق حروف الفعل الحقيقة أن كان بنفسها لا تدل على القرآن دائما كما قيل به، وإنما تدل عليه غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، وقد تدل على مطلق الحدث وأن هذا الشيء أخطأ. نعم، مثل أتيت فلان ليصحبني وكان قد نام، يشير عليها، لم يدل على الدوام ولا على الاستمرار غالبا، وإنما يدل على مطلق الحدث أي أنه وجد منه الموت فقط. فإن كان يقرأ يقول والله أحد، يقول أيها الكافرون، يقول هو الله أحد، فيستفاد من ذلك أن ينبغي الإكثار من قراءة قل أيها الكافرون يقول هو الله أحد في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، والمناسبة ظاهرة جدا لأن صلاة المغرب ابتدأ بها صلاة الليل واختتم بها صلاة النهار، تناسب أن يقرأ فيها هاتان السورتين اختتاما مثل النهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد أيضا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهنا أي قل أيها الكافرون قل هو الله أحد في ركعتي المغرب أي سنته، وكما كان يقرأ بها في سنة الفجر. أي قل أيها الكافرون يقول قلنا إن فيها نوع من أنواع التوحيد، يقول والله أحد فيها النوع الثاني من أنواع التوحيد. من يعرفون؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول يقولون ان التوحيد ينقسم الى نوعين فقط من هذه الناحيه، التوحيد القصدي الارادي، الانسان يوحد قصده وارادته، وهذا خاص وهذا تدل عليه يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبدكم الى اخره. واما سوره الاخلاص ففيها التوحيد الخبري الخبري، لانها اخبار عمن فرض الله به من الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. فالتوحيد من هذا القلب من حيث الانشاء والاقرار ينقسم الى قسمين، توحيد ارادي طلبي، وعليه دلت سوره الكافرين، وتوحيد خبري وعليه دلت سوره الاخلاص سوره الاخلاص. فاذا اجتمع النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصف به، وتوحيد الإنسان ربه بما يقصد ويعمل، كم التوحيد، ولذلك جمع بينهما في هذه السورتين. فلو قال قائل أليس من المناسب أن يبدأ بسورة الإخلاص، لأن بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يصف به يقصده ويطلبه، فالجواب قد يقال ذلك، ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة، وهي تقول الركعة الأولى أكثر من الثانية، ولو أنه قرأ بالإخلاص ثم بالكافرين، نعم، لكن الأمر بالعكس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الترتيب، الترتيب كان قل أيها الكافرون قبل قل هو الله أحد، وإلا لكان صحيح قبل أن تقصد فعل الصفات من قبل. الأول أيهم؟ الأول فقال الحافظ فقال لم يستطع إلا أنه معلوم قال دار حزن أخطأ بعض رواة الكيل وأخذ نحوه المستقبل والبيهقي عن دار المستمرة وفي إشهاد الزائر المستلاف وهو مسؤول قال الحافظ أيضا والمحفوظ أن قرأ بالله صفحتين بعد المغرب يعني مجرد تعلم الحديث بهذا ما نقضي إذا كان نعم الطريق واحدا فرواه بعض الرواة الأكثر اسمه مالك صحيح هنا يكون هذا شاذ لكن إذا جاءنا الحديث من طريقين مختلفين وليس أحدهما ضعيفا فإنه هنا لا تناقض الحقيقة عندما يحكم الشاذ فإنه ما عدا من كلام الحافظ ويرى أنه أو الواقع أن هذا الحديث جاء من طريق واحد وبعض الرواة قال هكذا جعله في الصلاة وبعضهم جعله في السنة إذا كان كذلك فهنا ننظر للأكثر ونحكم بأن ما أداه فهو شاذ ويكون محمود أنه سيسمى في المغرب على كل حال إذا لم يصح الحديث وأنا أقيم ما رجع إذا لم يصح الحديث وكان شاذا صح عليه أن يقسم له بالشذوذ فإننا نقول نرجع إلى ما قررناه أولا لأن الرسول يقرأها في سنة المغرب كما قرأها في سنة الفجر ليستجم عمل الليل وعمل النهار ويصبح أيضا بالإخلاص ثم مر علينا قاعدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما انفرد به ابن ماجه قال إن غالب من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف إن غالب من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف على كل حال نرجو أن يلاحظ السلف في ابن ماجه بالتتبع يعني كان يتهاون النجاح من الله وتتبع هذا العلم هذا النعمة بالصلاة والصلاة كل مرة داخلك أنه يريد أن يقرأ قبل ايش؟ قبل يعني يجب السورة قصد يعني بناء على ان كل رفع قراءته مفرده والاخلاف محقق ومشروع عند الحنابله انه يكره ولو في ركعتين يكره في الكيس ولو في ركعتين يعني نرون ان القراءه الثانيه من القراءه الاولى ولهذا لا يستحب التعود في مقعد الركعة الأولى وقلنا إن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة الذي في مسلم أن ذكر قال قام الركعة الثانية ولم يسكت ولم يسكت وبينا فيما سبق أن قوله ولم يسكت يحتمل أن يأتي واحد ويجادل ويقول ولم يسكت أو سكوته من ستة ففي غير الستة قال وفي حديث جاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أمك أو قال أفات من أمك فلولا صليت لتنفح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه هذه القصة معروفة أصلها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخير ثم يذهب إلى قومه وهم أهل حرف وعمل فيصلونهم تلك الصلاة وفي يوم من الأيام لما كفر صلاة العشاء وقرأ شرع في سورة البقرة سورة البقرة جبريل طيب المسك وهؤلاء أصحاب عمل وحرف والرجل أيضا متعقب رضي الله عنه يعني جاء بعد ما صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام فجاء رجل من القوم فانصرف وصلى بعده في روايه لمسلم فسلم

أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. مين نعرفه؟ تطوير الصلاة مطلق، لأنه زيادة في ذكر الله ودوام الوقوف بين يديه، لكن لما كان يتضمن عليه مفسدة صار منهيا عنه، إن استفاد منه أن درء المفاسد أولى من إيش؟ من جلب المصالح. ويستفاد منه أيضا أن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة وجد الموازنة بينهما، وجد الموازنة بينهما، فأيهما كان أرجح صار الحكم له. وهذا يدل عليه قوله تعالى: إن فيهما إثم كبير فمنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن أجل ذلك حرم الخمر والميت. طيب، ويستفاد منه القراءة في هذه السور في صلاة العشاء، لكن هل المراد جنسها أو عينها؟ يحتمل أن المراد جنسها، يعني ما كان مثل هذا السور، وأنها ضربت أو عينت على سبيل التنفيذ لا على سبيل التعيين. وهذا أقرب عندي في عين يقرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختار هذه السور في صلاته، يعني ما نقل عن ذلك. ولكن حتى وإن قلنا أن المراد بذلك التنفيذ وأن المقصود جنس هذه السور، فإنها هي أولى من غيرها. حتى لو قلت أننا حكمنا بأن المراد بهذا التنفيذ وأن رد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بجنس هذه السور، فلا شك أن ما عينه خير مما لم يعين، أفضل مما لم يعين. والله أعلم. وفي هذا مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس من أين تؤخذ؟ لأن رسول إنما قال بذلك مراعاة لحال المؤمنين، وإلا لو صلى بنفسه فليطول ما شاء. إذا قال قائل إذا قررت من هذه الفائدة وصار الناس يحبون ما هو أخر، إيش يسمونه؟ يراعون أحوالهم ولا تتبعون السنة لتكون أحوالهم على السنة؟ الجواب هو الأخير، الجواب الأخير، لأنه لو اتبع حق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. ولو أننا كل صلاة تكون حسب أهواء أصحابه من ضبطة السنة، فنقول مثل يصلي لهؤلاء أن يقرأوا في باب الفجر وقصار المفصل، لأن جماعة يحبون قصار المفصل. ويستحب لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الظهر بطوال المفصل. ليش؟ لأن الجماعة يحبون تطوير الصلاة. نعم، وهكذا ما في ضبط السنة، حتى المسألة يصبح الشرع ملعوبا. فلذلك نقول إن التفصيل هو ما جاءت من السنة. والدليل على هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي خفيفة مع السنة. فإذا لو جاءنا واحد قال ليش تقرأ الأذانين بل يستجلب وهل أتى في صلاة الفجر؟ هذا تشويه وهذا يتبع الناس وما في شيبان وما في حوار وما في ناس مهمين. نعم، ايش يقول؟ من هذه السنة، هذه هي السنة، أنا أعرفها السنة، فإذا تعرفنا فلسنا فليس عليه شيء. وهكذا أيضا جميع العبادات، إذا اختار الناس منها شيئا معينا مخالف السنة لا يوجد من عبادات. نعم، الأمور التي التي تجعل مطورة إلى الإنسان هذا يفعل ما شاء مثل نفس القراءة في الصلاة إذا كان من يصلي وحده لو كان واحد ما يصلي وحده أو ما كان صلاة الفجر أبدل الفجر إذا أقصى طلوع الشمس مش يقول له يقول لا ولا لا نقول جاء مهما إذا صلى أحد من نفسه يصلي أول شيء الله أكبر. نعم. أشهد أن يقولون أنه قصدي طلبه. قصدي طلبه بمعنى أن التوحيد قصد. الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا دلت عليه سورة الكافرون. وتوحيد خبري مستفيد. نعم. هو ما دلت عليه هو الله واحد. وقوله ولو كنت يعني ولو كان الذي

الأحكام الدينية في محور الأمر فيها واضحة. مع ذلك تحتاج إلى فإذا كان جرية عدل ولو إعناقين وإنصاف بشهادة واحد فلم يرى هلال لم يذكروا الإيمان. يعني ثبت عندنا دخول شهر رمضان بشهادة واحد عدل وحكمنا بدخوله وصام الناس 30 يوما في ليلة 31 من رؤية هلال مروا هلال شوال هل يحكمون ولا لا؟ هذا هو المؤلف لا يذكرون. السبب لأن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين. دخول شهر شوال ما يثبت إلا بشهادة رجلين. كلمة الثالث طيب إذا كان ما يثبت إلا بشهادة رجلين فالآن الشهادة عندنا شهادة رجلين ولا رجل واحد. رجل واحد يقولون إنهم لا يذكرون. والصحيح في هذه المسألة أنهم يذكرون. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد. إذا ثبت دخوله لا بد أن يثبت ثبوته لأن الشهر لا يزيد على طلب اليوم. الشهر لا يزيد أبدا على طلب اليوم. فإن أن بعد القرآن يقول إن الشهر 29 فإن خلي 31 هذا معنى أي. فنقول